زلزلوا زلزلوا يا حرب روس القمم فخروا. ابشروا بفلس امي ولا نيب معذور شاعر لنا الدوا الربع بالصوت الطويل دنا تعرق الحميه براسي والغرور كن راسي من حماسي صهيل ودمك خير كيف اجنب عن لزوم الجماعه والحضور وما لولا بالمدايح وبشعنا نصير زلزلوا زلزلوا زلزلوا يا حرب روس القمم فخروا غرور زلزلي يا هاجسي واعبري سبع البحر واكتبي عني مسيرة فخر لكل جيل في زواج اللي على المجد له بيت معمور مرحبا عداد ما هلهم على البخيل مرحبا وضيوفنا بالعيون وبالصدور مرحبا ودلالنا بهرت بن وهيل والشحم والعود الأزرق لها بالحفل دور في حلال اللي لهم بالكرم سقف فلي أصوك الوقت اللي وازم ما والله يبر أبو بنت جعل تختها من كفت الجميل زلزلوا زلزلوا زلزلوا يا حرب روس القمم فخر وغرور من بيني عواد وفي مدحكم شعري فخر والقوافي لأجلكم تنطر العتب الجزر اسمكم بين المشايخ كما بطح نور والله حنا الشعر ما يفي صيت الثقل نسلكم من بالمراجل لها بجد الخبر من بيني غدان ربعي هلا سيف الصقل كل ساحة المعارك لكم فيها حضور كم شيوخ راحت بضربنا وهيه روسنا تذكر شجاعة ما هو سكر خمر انشد التاريخ عنا ويعطيك الدلد زلزلوا زلزلوا زلزلوا يا حرب روس القمم فخر وغرور كلنا من حرب لا دقة تقبل الشروق كنا صحينا يعود من الطرخة روسنا يوم الملاقى من السطوة تفور ما خبرت الحربية اللي عانى القمة لو نبي نبني بيوت ولو نبني قصور من جماجم العتاب يذب يوم وليل يا قبيلة حرب يوم الجزيرة في غبو ماسكين حطامها والدواري خدلي بس سيوف الحكم كلا لا عادي في ذبو ما على علي علي ناس والله الجليل زلزلوا زلزلوا زلزلوا يا حرب روس القمم فخر وغرور زلزلوا زلزلوا زلزلوا يا حرب روس القمم فخر وغرور انتم مصياد وسلاطين من مر العصر كاسبين الاول يوم كل اللي حصل زلزلي زلزلي زلزلي يا حرب شعرك في مجد فخر من حماسه وسط راسه صهيل ودمك خيل زلزلوا زلزلوا زلزلوا يا حرب روس القمم فخر وغرور زلزلوا زلزلوا يا حرب روس القمم فخر وغرور